وقصتنا ليست قصة الصلاة وإنما غرام الصلاة. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم خالدون. الصلاة قصة غرام بين نبينا عليه الصلاة والسلام وبين الصلاة. إيه يا نبي الله، بأي إحساس كنت تشعر وأنت تقول لأصحابك وجعلت قرة عيني كان إذا حسبه أمر صلى ركعتين؟ قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. تعال نتذوق غرام الصلاة. يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم.